واجلبني وبني. مش اللي يقول لك انا هربت عيالي احسن تربيه، هو اللي هيرب دعوه رب. عقيده التوحيد دقيقه، واجلبني، شوف الياء دي، وبني ان نعبد الاصنام رب، انهن اضللن كثيرا من الناس، يعني يخشى ان يكون منه، مش انهن اضللن كثيرا من الناس، لكن الخليل والصفي والعزم من الرسل والانبياء والابيتين الوحي، يبقى لا سبيل للشيطان عليه، هو لا سبيل اذا عصمه رب العالمين. فالذي يطالع كتاب الله عز وجل يرى ان التوحيد كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نوع الله فيه بما يفهمه أبلد الناس، أبلد الناس حتى يرفع العزم. وإذا قدر الله عز وجل وتناولنا الآيات القرآنية في التوحيد سترى كيف أن أبلد الناس يفهم. طب السنة حفظت لنا قصة أخرى أيضا فهمها من؟ فهمها سليمان دون داود عليه الصلاة والسلام، اللي هي قصة المرأة والغلام، امرأتان من بني إسرائيل مع كل امرأة ولدها على الذئب على ابن إحداهما فأكله، فتخاصمتا إلى داود فقال بالابن للكبرى، ولما مر أو مرت على سليمان عليه السلام وسمع القصة قال أتوني بسكين أشقه بينهما نصفين، فقالت الصغرى هو لها، فقال هو لك، هو لها ليه؟ لأن ابنها يعيش أفضل حتى لو كان عند غيرها، ففهم سليمان أنه إيه؟ خلاص هو لها، قال هو لك. يبقى الكتاب والسنة بيانوا ماذا؟ ها؟ أن سليمان فهم عن أبيه قصة القرآن وقصة فيه. فيأتي بعض الناس يفهم من المسائل المفردة إيه؟ يغالي جدا، لأن الفهم في المسائل المفردة غير الفهم إيه؟ فهم التام. يعني انا قال لما استدرك مثلا مساله على شيخ من المشايخ الكبار لا ترفعني فوق قدر، لان العلم مش مساله، العلم ايه؟ بحر لا ساحل له. فلما تحط رجلك في البحر ما وصلت الى عمق، احنا لسه على الشاطئ، فالاصابه في مساله لا تعني الاصابه ايه؟ ولا ترفع الصغير عن مرتبته. لكن ان في بعض الناس يغالون وممكن يسيء الفهم القصة بتاع داود عليه السلام وسليمان، واحدة في القرآن واحدة في السنة، فياخد باله ايه؟ أن سليمان يفهم كل الفهم، وأنه حاز كل العلم ولا يغيب عنه شيء. فربنا عشان يفك الإشكال ده وفوق كل ذي علم عليم ويكمل مسألة الغلو ولا تغالي في سليمان أنه فهم مسألة ومسألتين وكله يغيب عنه العلم، فتأتي دابة عجماء تقول له أحط بما لم تحط به. من الذي قال هذا؟ مش داود مرة لسليمان ده هدى دابة تغالي جدا يبين لك كيف قدره، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ، مش ظني، بنبأ يقين. هذه طبيعة الكتاب والسنة. قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه وعظ موعظة كما وعظ نبينا عليه الصلاه والسلام، فقال له رجل من بني اسرائيل اي كريم الله هل تعلم احدا اعلم منك؟ فقال لا. لا ليه طيب؟ ليه طيب؟ ايه؟ ما انا برضه عايزك تفهم المساله شكلها ازاي؟ قالها مجتهدا مش متأليا، مجتهدا. ليه؟ هو كان يعلم الخبر؟ ايه؟ ما يعرفش الخبر. لا يعلم أن هناك نبوة في زمان وهو مكلم وهؤلاء أمته، هيجي منين الأعلم؟ فقالها مجتهد، لكن الاجتهاد ده دخله فين؟ ها؟ في منطقة المحظور أن يقضي بالغيب، فعاتب الله عز وجل عليه أن لم يرد العلم إليه. طب لما أراد أن يعلمه من علمه؟ قال له بلى عبدنا خبر. وشوف بقى دفعه الى مجمع البحرين تعنى ليتعلم من اقل منه علما. وسبحان الله العظيم، سبحان الله، قال لا اعلم احدا اعلم مني، فجعله الله يقول هل اتبعك على أن تعلمني من ما شوف المفارقة، شوف تعليم التوحيد، شوف القرآن كيف فيه كل الهدى، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ لا. فألجأ الله أن يقول لأقل منه من ما فيه شوية من العلم الكبير الذي لك، بل ولم يستطع أن يصحب الخضر على شرطه اللي هو الصبر، وخاض عزمه ولم يقوى على شروط الدراسة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو صبر لو صبر. فالفهم نعمة، لكن كما تفهم في مسائل تخفى عليك مسائل، تبقى فاهم العلم ده والفهم يعني قسمه الله عز وجل في الناس. والأمثلة على أن الكبار قد يفوتهم شيء من الفهم أمثلة كثيرة. فهم ده نعمة، نعمة كبيرة. عمر رضي الله عنه كما في الصحيح كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما مع أشياخ بدر، مجلس المشاورة مع أشياخ بدر. قال ابن عباس فوجد عليه بعضهم، وجد عليه يعني الرجل، وقالوا له تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، يعني جيب ابن عباس وأنا ابني في مثل سنه. فأراد عمر أن يبين إنما أدخله لفهمه وإن كان صغير السن، فجمعه بهم مرة وقال لهم كيف ترون قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الآية، ففيها فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال بعضهم أمرنا الله عز وجل أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، مش ده ظاهر القرآن؟ إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره. يبقى أمرنا الله عز وجل أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وجاءنا الفتح. وسكت بعضهم، فقال عمر أكذلك لابن عباس؟ قال لا، هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح فهذا أوان أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره. وابن عباس من أين فهم؟ فهم من أمرين. الأمر الأول أن حمد الله واستغفاره لا يخص زمن دون زمن، شغل الحمد لا يطالب به المرء حتى ينصر ولا يستغفر إلا إذا نصر. المسألة الثانية أن الاستغفار عادة في الكتاب والسنة إنما يقوله بعد انقضاء الأعمال، بعد الحج الاستغفار، بعد الصلوات الاستغفار، كل الأعمال تنتهي بالاستغفار. ففهم أن عمل النبي قد انتهى إذ أمر بالاستغفار. فقال عمر ما أفهم منها إلا الذي فهم. وقال مرة رضي الله عنه قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء ما ترون فيها؟ فقالوا الله أعلم. فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس قد بدا لي فيها أمر يا أمير المؤمنين. قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لعمل. قال أي عمل؟ قال لرجل غني عمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله عليه الشيطان فعمل بمعاصي الله عز وجل حتى أغرق أعماله اللي هي فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. والدجاب زي ابن عباس أتى بها بالفهم، فالفهم نعم. ابن عباس فهم وأشياخ بدر لم يفهم. ولهذا في الصحيحين وغيرهم قصة حديث النخلة، وطبعا الأحاديث النبوية أحيانا تسمى بأسماء رواتها وأحيانا بأشياء بارزة فيها تكون علامة، زي صاحب القصة، زي مثلا حديث أم زرع. من روى الحديث؟ أم زرع رضي الله عنها، عائشة، إنما لأن أم زرع أشهر واحدة فنسب الحديث إليها، يقال حديث أم زرع. كحديث الجساسة، طب الجساسة دي إيه؟ دي واحدة ست ناشرة شعرها رأى الصحابة في المكان اللي فيه المسيح الدجال، فيقال حديث الجساسة. حديث ذو اليدين، مع أن اللي روى الحديث مين؟ أبو هريرة. ويقال حديث صفية اللي هي قصة الاعتكاف. وأحيانا ينسب الحديث إلى مسألة فقهية كحديث القلتين، دي مسألة إيه؟ مسألة فقهية. ف

ولا تكون مسألة شرعية ينصر بها دين الله عز وجل تخفى على عامة القرون وفيهم الفضلاء والأخيار. اوعى تغتر بشيوخ زماننا حتى الكبار برضه. تعرف مرة أحد المحدثين دخل الري وكان هذا سمع من أحمد بن حنبل فعقدوا له مجلسا وقال له حدثنا، فقال أنا أحدثكم بعدما سمع مني أحمد بن حنبل. لا أحمد سمع مني، يعني بعد أحمد إيه خلاص، يعني أنا مثلا وديت درس ودي أحضر الشيخ الألباني وبتاع ما بصش ليكم واخد بالك، فهو أنا أحدثكم بعدما سمع مني أحمد بن حنبل. فكأن المحدثين اغتاظوا بالمسألة دي، فقال له كم تحفظ؟ فقال 300,000 حديث. قالوا إنها هنا صبيا يحفظها، قم يا أبا زرعة. كان أبو زرعة راضي طفل صغير، اديله سمعت 300,000. وقيل لأبي زرعة الرازي كم يحفظ أحمد؟ قال 1,000,000، يعني إيه؟ مليون حديث. حديث إما حديث صحيح زي مثلا حديث ام زرع صفحه وحاجه، حديث قصه عمر في المقتل صفحات، حديث بقى صفحه الحديبيه صفحات، في حديث كثيره صفحات مطوله. بل الحافظ الكبير الطبراني له كتاب مستقل، وانا كنت يعني اعتبر العزم ان اشرحه في رمضان فوجدت عندنا رمضانان اسمه الاحاديث الطوال، والحديث الطويل وحده يعني لا ننتهي منه في شهر، اسمه الاحاديث الطوال. فالحديث الطويله مجموعه وصنف فيها بعض العلماء، ده اسمه حديث. والحديث اللي سطر لا تغضب اسمه حديث. والاخر زي اللي حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان عمر قال لسويد بن غطره لعل الحادث تطول بك بعدي فاسمع واطع للامير، وان عبد الحبشي تم ضربك بصر وان حرمك بصر، ده اسمه ايه برضه؟ اسمه حديث. فقيل لابي زرعه اللي هو كان صبي ابو 300 حديث 300,000 وما يدريك ايش عرفك يعني حفظ 1,000,000؟ قال فاكرته واخذت عليه الابواب. الى زمن بقى ان الصبي حافظ 300,000 حديث. الصبي هذا الزمان اللي البخاري يقول لقيت 1,000 رجل ممن يقول الامام يزيد وينقص، يعني في الوف ثانيه عندها ابن المعتزلي اشعاري مرجئ، لا تقول من اهل السنه الخلص انت لا تجيب 1,000 عالم من امثال اللي البخاري تلميذ له. فيحجب الله عز وجل مسألة الشرعية المظاهرات ينصب بها حق أو يدفع بها باطل عن هؤلاء الكبار طوال هذه القرون، ثم يهدي الله عز وجل فيها المتأخرين اللي حلق اللحية واللي محكة اللحية ده يحصل يا اخوانا؟ يجوز أن يحجب الله عن أمة كاملة؟ بل آن من فحول الكبار، ده تراجم العلماء مجلدات تراجم، يعني تاريخ دمشق اللي هو 80 مجلد كله تراجم للعلماء الذين دخلوا دمشق وحدها. ده الى عصر الحافظ ابن عساكر، ما بعد ابن عساكر لا محدش صنف غير هذا الكتاب. ما من بلد الا وملآن بالعلماء، ولا رجل ولا جماعه عمل مظاهره في طول البلاد وشرقها، فلا يمكن ان يفتح بها على المتاخرين من قصر علم والفهم. دي مساله واضحه، يعني ده اسمه هدي السنه. الدليل الثالث التشبه بالغرب، ان هذه سنه غربيه كافره، والتشبه بالغرب حجه قائمه بذاتها. يقول النبي عليه الصلاه والسلام من تشبه لقوم فهو من ابن تيميه يقول اقل احواله ان يكون التشبه حراما، والا فان ظاهر الحديث ايه؟ ظاهر الحديث الكفر. من تشبه بقوم فهو من اقل شيء يبقى حرام. فالمضارات عرفناها من مين؟ من الغربيين مش من المسلمين، ولو وجدناها في الكتب. منها الاختلاط الواقع بين الرجال والنساء، وهذا واقع في كل مظاهره. البنت بيبقى شايلينها الرجاله وليله تهدي، واحد شايلها على كتفه وواحد ماسك شعرها وعمال ايه ومصر مصر وانتم شغالين، الله ينور على مصر. وده جائز تصرخ وهي محمولة على الأكتاف، والنبي يقول ليس للنساء وسط الطريق، تمشيش وسط الطريق حتى لو فاضي. والفقهاء يقررون أن المرأة لا ترفع صوتها في الأذان والإقامة، لكن فقهاء آخر الزمان أجازوا رفع صوتها في ميدان التحرير. وتطبع في المليونية والنساء والشقائق والرجال ده فهم برضه وده حرب. فالاختلاط لا يدفعه احد ولا يقدر على دفع، بل احنا وجدنا اشياء وسمعنا فحشا اخطر شيء من التألي وتقحم الغيب. ان يقول بعض الناس بعض الشيوخ تعبير الان الميدان ده حتى رحل مبارك كان في عدد يساوي ايه ملايين تمشي فيه، قال لم تحدث في ميدان التحرير حادثة تحرش جنسي واحدة، حتى تحرش مش زنا. طب انت احط علمك بكل الميدان، هل يتجرأ على الغيب هكذا احد؟ انت يعني دورت في ميدان التحرير في كل لحظة، وقفت بجوار كل بنت فعلمت ان احد لم يتحرش بها. طب احنا شفنا التحرش، احنا جبنا صورة من على النت وزعناها، الراجل حاطط راسه على صدر ست ونايمين جنب بعضهم، ده اسمه ايه ده؟ بنت ولد، بنت ولد شايب، واخد بالك؟ الصورة دي تبقى اسمه ايه؟ هؤلاء ينامون في النهار كده حلقة دائرة، الأولاد والبنات، بنت بقى لابسة بنطلون جينز وشعرها سايب، والولد دعابه سايب، برضه نايمين بجوار بعضهم، دول في الليل يعملوا ايه؟ كيف يتجرأ إنسان على الغيب عشان بس يطلع الميدان فاختار؟ ثم مرض الله قلوب بعضهم بعض فاختلف. أول الميدان لم نكن نسمع إلا تزكية، الشباب التقي، الشباب النقي، الشباب الزكي. طب يا إخوانا ميزوا، قولوا أقصد الشباب الإسلامي، نقصد شباب الصحراء، لكن الشباب كده بعد شوية طلع الشباب دول علمانيون ولا يريدون الشريعة وفسقة. طب هم من الأول كانوا كذلك، كانوا كذلك، وكنا نراه صور كالعرايا وغناء وموسيقى. ده احنا راينا بأعيننا شاب ملتحي ومعاه شويه بنات حواليه وما لا يغني، والله رايتوها بعيني، شاب ملتحي وشكلوا البنات حواليه وما لا رايح جاي في الميدان. فضلا عن الكلام اللي احنا سمعناه من الكفر الاصغر، قصد بغير الله عز وجل في الميدان سمعناه، وكل ده كان موجود على الفيسبوك وعلى النت في الميدان. الولاء والبراء قصه ثانيه في التحرير، مصحف وصليب، وحدة وطنية، أسأل الله ألا تكون في جهنم، وحدة بين كفر وإيمان. الدليل على أن عيسى لم يصلب الصليب ده، وما قتلوه وما صلبوه ده في مصر وجوار الصليب، هذا يرد على من؟ والله يراه. ثم يقول بعضهم الله وحده أسقط الطاغية. طب وهذا الذي كان في الميدان الصليب جوار المصحف، الكفر والإيمان يجتمعان يتفقان يقولك. كان في شاب ملتحي يتوقف، كان في واحدة نصرانية تصب له الوضوء، الله على الواحد، شوف الفهم، ما هو تصب له الوضوء عشان نعمله قداس في الميدان يحموها. لكن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هي بتصب ليه؟ عاوز الاسلام يعني عشان يعملوا القداس وعملوه في الميدان. هل يجوز ان يترك الكفر بشعار الكفر؟ يقول لك نحن خرجنا لاننا نريد الشريعه. اليس من الشريعه من العهده العمريه ان النصارى لو علقوا الصلبان على بيوتهم او كنائسهم او اظهروا شعائر الكفر ينتقضوا عهدهم؟ مش ده من الشريعه؟ مش ده من العهد العمرية عليهم ان تدخل الكنيسة يعمل اللي انت عاوزه، اما خارج الكنيسة لا تظهر شعائر الكفر، اظهروه في الميدان ليطالبوا بتحكيم الايمان، اهذا يكون؟ ده يحصل. لكن الفهم، الفهم نعمة، ده برضه من باب المصالح والمفاسد. حرمت المظاهرات للفساد الذي يترتب عليه، ولا يستطيع عاقل ان يقول اللي حصل في مصر ليس فيه مفاسد، لم تقع مظاهره لعلها في التاريخ فيها فساد مثل اللي حصل في ميدان التحرير. هو الفساد بس في نفس اليوم، ما زال الفساد الى اليوم شغال. هل فيكم من يامن ان يسافر الى القاهره ومعه مال؟ تقدر واحد يقدر ياخد مليون ويطلع في السيارة؟ لا يقدر. حوادث السرقة إلى اليوم تتلى صباح مساء، الاغتصاب، القتل، قطف النساء، قطف النساء. أنا حدثني رجل إني وصل إلى محافظة وكان يبحث عن بنت مخطوفة، راح عندنا شغل العصابات، عندنا أخت كذا وكذا وكذا، قال له دور شوف مين من دول. سوق الأخ الذي يبحث عما يخصه راجع، أصابه كده زي الإغماء، حاجة أعداد ما لا حصر له، مخطوف وسكن العمال واللي يدفع ياخد. حدثوني أناس هناك المخطوفة دي ست أشهر واللي 15 يوم واللي شهرين، ده مش فساد؟ ولا احنا كما قال الاول اذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد وقوع غبار. اذا ما حفظش في نفس اليوم يبقى مفيش مفاس. كم من محل كسر وبالامراض اغتصبت وفتاه خطفت ورجل لم يامل على ده. ده الرجال الان الرجال لا يقدرون على الدفاع عن انفسهم، الرجال تبقى ماشي وخايف وما تعرفش تمشي في بعض البلدان في الليل تخليه في النهار وتلغي المشوار. لا يستطيع اي من ادم الان ان يحمي نفسه الا بسلاح. لو انت ضعيف تاخذ فوق راسك. لو عدا من ادم قولا على حقلك او ارضك او بيتك او عرضك اين تذهب؟ ما مفيش شرط. من يحميك؟ اما السكوت على الطيب واما ان تنتصب للقتال. اليس هذا من الفساد؟ انا سافرت مره في بلد حدثت ان انت عاوز عربية من الزيرو المومية بعشرة. ليه يا اخوانا؟ ياخدوا السيارات على الطريق يشيلوا النمرة تاخدها من غير نمرة واتكل على الله. تبقى ماشي على الطريق واحد محترم لو سمحت تفضل بس نزيل من عندك. طب على المبايعة ويمكنك تروح ماشي ان شاء الله انت عاوز. ياخدوا السيارة وانفرقوه. دي احنا سمعنا حوادث كثيرة جدا. حدثني اخ معي في المسجد سافر معي مره ونزل على اقاربه قال لك احنا في نسل الميكروباص وبعدين بيلموا الاجر زي ما انتوا عارفين. اللي السارق وجد ان فيه مال فيه دم. طب بتاع مين المال ده؟ دم ده بتاع مين؟ الجنيه ده بتاع مين؟ مفيش حد اتكلم. ان كان الراجل فضل يفضل ماشي راح داخل في جماعه قوات الجيش. فتشوا بالسياره وجدوا يد امراه مقطوعه بحديده. شغالين مش هيخطف، يخطف الايد بنفسها يكسر ويمشي. اي بني ادم يسافر المدن البحري يسمع من قصص الفساد ما تشيب لهوليه الولدان. احنا لسه امس في مشكله في الكوديا ليله قبيل الفجر جماعه هناك قلنا الليله واحد طالع ب 140,000 تاجر خدوها منه ومش فاكر بقى قتلوه ولا لا يعني عشان تحطها برضه تحت نسيان اهل العلم. 140,000 ده امس. كل يوم بنسمع حوادث. حتى انني اشرت لبعض اخواني انه يكتب كده من ايام ميدان التحرير المبارك ده واخد بالك؟ هو التحرير ده تحرير فعلا. من اول ما صار تحرير من النقاب كانه يطلب تحرير برضه من كل شيء من القيود السلفيه والضوابط الشرعيه. قلت له لو واحد يتجول كده يركب سياره ويطوف في البلدان يدون قصص الفساد والحاجات دي يعمل 3-4 مجلدات 20 مجلد بس يركب العربيات يسمع ويدون بس هنا قتل هنا سرقه هنا اغتصاب هنا بلطجه هنا يدون. كل هذا ليس من الفساد. من يامن الانسان؟ طيب انا القصه دي لاحد اقاربي اهو تعالي مره اللي تعالي احدى الثوره انت عارف الثوره دي ايه؟ بتهد. دخلت ادخلني حجره تناول. اتفضل ايه اللي انت شايفه هنا؟ تسريح هشوف ايه؟ رصاصه رصاصه في الحائط اخترقت من الشباك الى التسريحه اللي في اوضه النوم. من اين جاءت هذه الرصاصه؟ ما هو خلاص ما فيش حلول. اي واحد عاوز يجرب بدل ما في السماء بيبقى خلاص قدامه. وهمان يحاسبه من؟ طب الطلقه دي الطائشه التي لا يعرف لها صاحب اما كان من الممكن ان تقتل انسانا ممكن. صار فساد ما بعده فساد. يقول لك ايه؟ مفيش فساد حصل مثلا وكانت سلميه. ايه علامه السلميه؟ الشهداء الميتين والمذبوحين والمخطوفين دي العلامه انها سلميه. سلميه من درجه 100%. فالفساد واقع وحاصل. فتحريم المظاهرات له عده علل ومنها انها ليست وسيله للاصلاح ولن تكون. وإن عشت في سترات لكن الذين قالوا بجواز المظاهرات عللوا ذلك لماذا؟ بان في مصالح ومفاسد انها ادت الى خير يعني. ولو تصورنا انها تؤدي الى خير لما كانت حلالا. وانا ذكرت على المنبر عده خطط في المساله دي، قد يجتمع الخير والشر في موضوع معين ونضرب الامثله مره. لكن انا ساقول وهذا محل الشيخ الفهم،